الكريم الذي خلق Oh, Thank you.

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. قال يا سحاب فَلَمْ يَجِدْ لَا يُعَذِّبُ عَذَابًا

الفاتحة